والمؤلف رحمه الله المجد أبو البركات ابن تيمية مضى على ما عليه الجمهور من أن الماء إذا استعمل في طهارة زال وصف الطهورية منه وبقي له وصف الطاهرية، يعني أنه لا يرفع الحدث، واستدل على هذا بهذا الحديث، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف وهو قول الجمهور قول مرجوح، فإن الماء كما سبق في الأحاديث الماء لا يغيره شيء ويبقى على طهوريته إلى أن يتغير إما اسم الماء عنه فينتقل إلى اسم لبن أو مرق أو شاهي، أو أن تلاقيه النجاسة فتغير أوصافه الثلاثة، إما لونه أو رائحته أو طعمه. والقول الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين، إلى طهور وإلى نجس. الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، وتقسيم الفقهاء الماء إلى طهور وطاهر ونجس تقسيم يحتاج إلى دليل بين، لأن الماء الطاهر عندهم هو الماء الذي استعمل في إزالة حدث أو استعمل في طهارة، فبمجرد استعماله في الطهارة أو في إزالة حدث انتقل من كونه طهور إلى طاهر، وليس على هذا دليل. وهذا الحديث الذي أورده رحمه الله هو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه، يعني يأخذ من الماء بيده ويغتسل لا أن يسقط فيه. هذا هو تفسير أبي هريرة للحديث. وجه الدلالة من هذا الحديث للباب قوله: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فلما نهى عن ذلك دل عندهم النهي على الفساد، لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أي لا ينغمس في هذا الماء وهو جنب، لأنه بهذا يدل على أنه يفسده، والحديث لا يدل على الإفساد، والنهي لا يقتضي الفساد هاهنا، وإنما يقتضي النهي التحريم لئلا يكدره أو تعف النفوس عن استعماله بعدما انغمس فيه هذا الجنب. وسيأتينا أن جنابة المؤمن ليست في يده ولا في بدنه، وإنما هو وصف متعلق بماذا؟ متعلق به، إما عند الجماع أو عند خروج المني دفقا بشهوة، أو عند خروج المرأة من المرأة الدماء الطبيعية. ثم أورد حديث رواية أحمد وأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، نهي عن البول في الماء الدائم لئلا يكدره ويقذره للناس، وكذلك لا يغتسل فيه من الجنابة لئلا يقذره ويكدره، لا لأن الماء ينجس بهذا الفعل، لأن الماء الكثير لا ينجس إلا بتغير أوصافه الثلاثة كما سبق التنبيه. ثم قال رحمه الله: وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ. هذا بناء على ما مضى عليه جمع من أهل العلم أن النهي يقتضي الفساد، ولهذا قال: لا يصح ولا يجزئ، أي أن يغتسل فيه. والنهي هنا لا يقتضي الفساد وإنما يقتضي التحريم، فهذا هو باب النهي. قال: وما ذاك إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه. أما هذا فيحتاج إلى دليل، كيف صار هذا الماء مستعملا بأول جزء يلاقيه فيه؟ ثم لو كان مستعملا ما الدليل على زوال الطهورية منه وأنه لا يجزئ في رفع حدث؟ لم يأتي في هذا دليل بين يعتمد ويصار عليه. قال: وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، أما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى. وهذا قول مرجوح، فإن اغتسال المغتسل والجنب في الماء الدائم يقع في الإثم ولا يقع في تحريم ولا يقع في تنجيس هذا الماء وسلبه الطهورية إلى ما دونها، كما سبق في هذه القاعدة أن الماء إما طهور وإما نجس، ليس فيه قسمة ثالثة. نعم شيخ، الماء الدائم. نعم الماء الدائم. إيه نعم، الكلام في الماء الدائم، لأن الماء المتجدد يزول. صد الراكد يشمل الراكد ويشمل الماء غير المتجدد في المسابح والبرك، فإن الماء فيها غير متجدد. إذن الماء الدائم هو الماء غير المتجدد. المتجدد كماء العيون، ماء الأمطار وماء الأنهار، تجدده بتكاثر أجزائه، وهذا لو وجد فيه النجاسة تزول بهذا التجدد. نعم. ها؟ أي حتى لو حطوا مطهرات، الماء إذا صار كثيرا لا ينجسه شيء إلا ما غير أوصافه الثلاثة، إما اللون أو الرائحة أو الطعم. إن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث كما جاء في الحديث. نعم. قال رحمه الله: وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: حدثتني الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها، فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين، بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود مختصرا. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. على كل حال، هذه الرواية إذا ثبتت، لأن علتها محمد بن عقيل، فإن محمد بن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل مضعف، لكن الذين وصفوا وضوءه عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه مسح أذنيه بما بقي من الماء في يده من أين؟ من مسح رأسه. فهذا الماء الذي بقي في أذنيه من أثر طهارة، وهي مسح الرأس، ولم يحتاج إلى ماء جديد، فدل على أن الماء المنفصل لا يدل على سلبه للطهورية، كما قال الماتن الشيخ المجد أنه بمجرد ملاقات أول جزء منه ينتقل من وصف الطهورية إلى الطاهرية. فالحديث دليل عليه، لأنه مسح رأسه بما بقي من الماء الذي في يده من مسح، لأنه مسح أذنيه بما بقي من الماء المتبقي في يده من مسح رأسه. نعم. قال الترمذي: عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. هو رحمه الله عبد الله بن محمد بن عقيل قالوا كثير الوهم والغلط، وهذا معنى أنهم تكلموا فيه من جهة إيش؟ حفظه وضبطه، لا من جهة عدالته. وجاء في الحديث الصحيح أنه يأخذ عليه الصلاة والسلام لأذنيه ماء جديدا، فهذا هو الأصل، ولو مسح أذنيه بما بقي مما مسح به رأسه فالفعل جائز. نعم. قال رحمه الله: وعلى تقدير أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه، فليس يدل على طهورية الماء المستعمل، لأن الماء كلما تنقل في محال للتطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باق، ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطهارات. رأيتم كيف أجاب عن هذا الاستدلال؟ يقول إن الماء إذا استعمل في طهارة العضو ولم ينتقل إلى غيره بقي على طهورية، والرأس ومعه الأذنان يعتبران كالعضو الواحد، وهذا التوجيه فيه ما فيه من الضعف، فيه ما فيه من الضعف، لأننا لو قلنا إن الماء المستعمل في غسل العضو أو في مسحه بمجرد استعماله في هذا العضو ينتقل من وصف الطهورية إلى الطاهرية لكان الحديث إذا ثبت حجة عليهم، لأنه انتقل من مسح شعر إلى مسح إيش؟ أذنين، وفرق بين مادة الشعر ومادة الأذنين، فالأذنان غضاريف والشعر ليس كذلك، فالحديث إذا ثبت حجة عليهم في أن الماء لا يغيره شيء إلا ما سلب طهوريته بالنجاسة. نعم. قال رحمه الله: باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. هذا التبويب هو كما سبق بأن الماء إذا استعمل صار ماذا؟ صار لا يرفع الحدث، ينتقل من الطهور من الطهورية إلى الطاهرية، كل ذلك بناء على تقسيم الفقهاء، تقسيم الجمهور إلى أن الماء إما طاهر إما طهور أو طاهر أو نجس، والطاهر عندهم لا يرفع الحدث لكن يجوز شربه والانتفاع به لكن لا يرفع الحدث، وهذا سبق التنبيه إلى ضعفه، فإن الماء إما طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره وإما نجس. ومن أدلة ما احتج به ما كان في غسل النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يغترف هو وأم المؤمنين من الإناء غرفة مرة بيدها ومرة بيده، فلاقت يدها ويده الماء وهم يغتسلون من جنابه، ولم يسلب عن الماء وصف الطهورية بهذا الفعل. نعم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري هذا راوي حديث الوضوء، يعرف عند العلماء تمييزا عن الآخر براوي حديث الوضوء. الآخر من هو؟ عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وهو راوي حديث الأذان، وكلاهما أنصاريان رضي الله عنهم. قالوا لعبد الله بن زيد بن عاصم: صف لنا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، كيف توضأ؟ وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم حديث جليل في بيان صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، كحديث حمران مولى عثمان عن عثمان في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم، فهذان أصلان في هذا الباب. نعم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، ولفظه لأحمد ومسلم. اللهم صل وسلم عليه. ما معنى قول المجد أبي البركات بن تيمية هذا الحديث متفق عليه؟ إذا قال متفق عليه وش معناه؟ الله الله، لا لو معك كتابك كما، لكن الجوالات لو يطفي الكهرب تتغدي. وش معنى متفق عليه؟ ها؟ لا، عجلب الجواب، عندنا مجذوب بيجاوب. ايش تقول يا مجذوب؟ ها؟ اعلى شيء ولا ها؟ لا، اذا قال المصنف هنا متفق عليه، وش معنى متفق عليه عند المجد بن تيمية؟ رواه البخاري ومسلم ومجذوب، ومعهم مجذوب؟ لا، متفق عليه، مر علينا في الدرس الأول أن المجد رحمه الله له فيه اصطلاح، إذا قال هذا حديث متفق عليه رواه ثلاثة، أحمد ومن؟ والبخاري ومسلم. طيب إذا رواه البخاري ومسلم لوحدهما وش يقول؟ يقول أخرجاه، هذا اصطلاح خاص للمجد بن تيمية رحمه الله. المقصود أن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم حديث جليل، فيه من الفوائد والأحكام الكثير، من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أكفأ من الإناء على يديه فغسلهما، أي لم يدخل يديه أول ما توضأ في الإناء، أكفى يعني أنا أمال الإناء حتى أخذ من الماء فغسل يديه، ثم لما أراد أن يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل ويمسح برأسه وأذنيه ويغسل رجليه، أخذ أدخل يده في الإناء وأخذ من الماء، وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام كامل في أفعاله، منزه في حاله، وهو الذي نهانا لا يبيثن أحدكم ثم يدخل يديه في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يداه. ومعلوم أن اليدين بهما يحصل الوضوء والغسل، فنزه الإناء ونزه المؤمن أن يدخل يديه وفيهما ما فيهما من آثار القذارة والوساخ، ولهذا يكفئ بالإناء حتى يأخذ بيديه فيغسلهما، الواجب مرة والكمال ثلاث مرات، ثم بعد ذلك قد تنزهت اليدان مما قد يلحقهما من وسخ أو قذر أو نحو ذلك، فماذا يفعل؟ يدخل يده في الماء ليمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه. وفيه أن الوضوء يكون مرة مرة، ويكون مرتين مرتين، ويكون ثلاثة ثلاثة، وكلها سنة، أي تكرار غسل العضو، فيكون مرة مرة، ويكون مرتين مرتين، ويكون ثلاثا. قالوا ولا يزيد على الثلاث إلا لحاجة. وش الحاجة؟ مثل ماذا؟ فمن كان مثلا على يده أثر عجين ولا طين أو نحو ذلك لا يزول ذي الغسل والثنتين والثلاث، يحتاج إلى فرك، فهذا من الحاجة. أما مجرد الغسل فلا يزيد على الثلاث، والسنة أن ينوع المؤمن، فمرة يغسل ثلاثا، ومرة مرتين مرتين، وهذا في الصحيحين، ومرة مرة مرة. أما الموسوس، الموسوس الله يعافينا وإياكم، يتقطع جلده يقول توي ما غسلت، وبالواقع ترى الحمار في جلده وربما يظهر الدم ويقول توي ما غسلت إيدي، يتوهم، هذا مرض الوهم، فنقول اغسل عضوك مرة واحدة، مرة واحدة ليقطع باب الوسواس ويسده ولا يتطاول معه. الشاهد من هذا الحديث الجليل لهذا الباب أنه أدخل يده عليه الصلاة والسلام في الإناء مرة بعد مرة، أدخلها لما مضمض واستنشق، وأدخلها ثانيا لما غسل يديه إلى المرفقين، وأدخلها ثالثا لما مسح برأسه، وأدخلها رابعا لما أخذ ماء ليمسح الأذنين، وأدخلها خامسا لما غسل رجليه. فإدخال يده في الماء لاقى هذا الجزء الماء، هل سلبه الطهورية ولا ما سلبه؟ ما سلبه، فهذا يدل على بقاء الطهورية في الماء. نعم. وفي قوله فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، هذا المسح الكامل، أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى نهاية الشعر، هذا الواجب. رجوعه من الخلف إلى المقدمة هذه سنة. إذن ما الواجب في المسح؟ مسحة واحدة من أول الشعر إلى آخره، هذا الواجب. وأما الرجوع فهذه سنة وكمال. من المحدثات في غسل الأذنين، في مسح الأذنين، أنه إذا مسح الأذنين بعضهم يرجع قفا أصابعه على رقبته، وهذا نراه من بعض إخواننا المتبعين مذهب الحنفية، هذا الفعل محدث لأنه فعل زائد في الوضوء لم يشرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه شرع لنا ماذا؟ مسح الأذنين في الصماخين وفيما خلف الأذنين، أما مسح الرقبة أو ما أسفل الأذنين من الرقبة فلا يكون له أثر ولا علاقة له بالوضوء، فكما أن الزيادة ممنوعة كذلك الإنقاص من الواجب ممنوع، فالزيادة بدعة والإنقاص تخلف عن الاتيان بالواجب. نعم. باب ما جاء في فضل طهور المرأة. عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة إلا أن ابن ماجة والنسائي قال وضوء المرأة. نعم. وقال الترمذي، وقال الترمذي حديث حسن، وقال ابن ماجة وقد روى بعده حديثا آخر، الصحيح الأول يعني حديث الحكم. نعم. بوب رحمه الله على هذا الحديث وما يأتي، بوب عليه بابا فقال باب ما جاء في فضل طهور المرأة. المتبقي من طهور المرأة إذا خلت بالماء، هل يبقى طهور أو ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية؟ المؤلف رحمه الله مضى على المذهب، هو قول طائفة من أهل العلم، أن من الماء الطهور غير الطاهر، من الماء الطاهر غير الطهور ماء خلت به امرأة لطهارة من حدث، هذا الماء الذي خلت به المرأة للطهارة من الحدث قالوا انتقل به خلوتها به من الطهورية إلى الطاهرية، وكل هذا بناء على تقسيم ماذا؟ الماء إلى طهور وإلى طاهر وإلى نجس. وقلنا إن الصحيح إن الماء ما هو قسمان لا ثالث لهما، إما طهور أو نجس، فالصحيح أن الماء إذا خلت به امرأة وتبقى من خلوها، توقى من غسلها ووضوئها، أنه يبقى على طهوريته حتى يأتي ما يرفع هذه الطهورية إلى النجاسة، إما بلون النجاسة أو برائحتها أو بطعمها. وهذا الحديث، حديث الحكم ابن عمرو الغفاري من رخط أبي ذر رضي الله عنهم، يدل على ذلك، فقال عن الحكم ابن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل، أي بباقي والمتبقي، بفضل طهور المرأة، بالمتبقي من طهور المرأة. حديث رواه الخمسة، من الخمسة؟ أحمد مع أصحاب السنن الأربعة، هؤلاء الخمسة. وهذا الحديث حديث حديث صحيح رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي قال وضوء بفضل وضوء المرأة لم يقل لم يروي بفضل طهور المرأة. قال الترمذي هذا حديث حسن. وقال ابن ماجه وقد روى بعده حديثا آخر الصحيح الأول يعني حديث الحكم بن عمرو الغفاري. هذا النقل من المصنف المجد ابن تيمية عن الترمذي في حكم الحديث يضعف ما انتقد به المجد من أنه يغفل أحيانا أو يغفل كلام الترمذي وغيره. نعم هو يتخير من أحكامه والله العالم أنه إذا وافق ما عند الترمذي ما عنده من التصحيح نقله، وإذا لم يوافق الترمذي لا ينقل حكمه عليه. هذا الذي يظهر والله أعلم، وإن لم يكن ذلك بالتتبع والاستقراء، لكن هذا الذي ظهر لي أنا من جواب من تقد على المجد رحمه الله أنه يغفل نقل أحكام الترمذي على الحديث. فهنا نقل حكمه قال وقال الترمذي هذا حديث حسن حديث حسن، فنقل حكمه في مواضع مرت علينا وستأتي لا ينقل فيها حكم الترمذي، كأنه والله أعلم إذا لم يوافق الترمذي في حكمه على الحديث. طيب هذا الحديث فيه النهي، ومثله ما جاء في الحديث الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل. هذا حديث صحيح رواه أهل السنة والإمام أحمد. كيف نجيب على هذين الحديثين في النهيين؟ الأصل أن النهي إذا لم يأتي ما يعارضه فيبقى على بابه لأنه ماذا؟ بالتحريم. فإن جاء في النهي ما يعارضه انتقل النهي من كونه للتحريم إلى النزاهة بالتنزيه، وهذا المعبر عنه عند العلماء بالمكروه كراهة التنزيه. وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة، من ذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، ثم جاء ما يدل على فعله لذلك كذا في حديث ابن عمر قال رقيت على بيت حفصة وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل الشام مستدبرا القبلة. فإذا نهى النبي عن شيء ثم فعله أو أذن فيه دل النهي على الكراهة ودل الفعل على الإباحة والجواز. ومثله نهيه عن الشرب واقفا نهى عنه ثم فعله في حجة الوداع في طواف الإفاضة، فإنه لما وقف على بني عبد المطلب وهم ينزعون من بئر زمزم يسقون الحجاج قال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يدهمكم الناس أن يزاحموكم لوضعت هذا على هذا أي الحبل على كتفه ولنزعت معكم. ثم قال ناولوني ماء أو دلوا، فلما أرادوا أن يناولوه قال العم بن عباس وهو القائم على السقاية مهلا يا رسول الله اذهب يا فضل إلى أمك وأتنا بماء مطيب فإن هذه الدلة يا رسول الله كدرتها أيدي الناس. فأراد العباس لرسول الله الماء الذي لم يكدر بأيدي الناس واختلاطه بأيديه، فقال صلى الله عليه وسلم لا بل أشرب من هذا من تواضعه وحسن دله. فناولوه دلوا فشربه وهو واقف، فدل على إيش؟ على جواز الشرب الواقف سواء لحاجة كما ها هنا أو لغير حاجة، ويكون النهي على ماذا؟ على النهي يدل على الكراهة. من هذا الباب هذا النهي، نهى عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة والمرأة بفضل الرجل. وهنا في حديث الحكم بن عمرو نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذا النهي يحمل على الكراهة، يحمل على ماذا؟ الكراهة. ما الصارف له؟ ما ثبت من وضوئه صلى الله عليه وسلم اغتساله هو وميمونة من إناء واحد تختلف فيه أيديهما، دل هذا النهي على الكراهة وهذا الفعل على الجواز، والله أعلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه أحمد ومسلم. عبد الله بن عباس إيش علاقته بميمونة؟ ميمونة بنت الحارث المستلقية خالة عبد الله بن عباس. ما اسم أمه؟ من أم عبد الله بن عباس؟ أمه هند بنت الحارث، أم الفضل. الحارث سيد بن المصطلق، لها 4 بنات، الكبيرة أم الفضل زوجة العباس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكانت برة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة عاقلة. لما تكلم الناس في حجة الوداع في يوم عرفة، هل كان النبي صائما ذلك اليوم أو كان مفطرا؟ ما وجه الكلام هذا؟ لأنه الذي حثنا على صيام يوم عرفة، هل كان النبي صائما أو مفطرا؟ وكانوا يهابون أن يسألون عليه الصلاة والسلام، فأرسلت إليه أم الفضل هند بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها بقدح فيه لبن، لأنها تعرف أن النبي يحب إيش؟ يحب اللبن. فجاء رسولها إلى رسول الله ومعه القدح، والرسول يعرف رسول أم الفضل، وكان واقفا على راحلته مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو إلى صدرك سبحان المسكين، فتناول القدح بيده ثم رفعه ليراه الناس، ثم سمى بالله فشربه. فعرف الناس بالتطبيق العملي أن النبي كان مفطرا ولم يكن صائما. هذا من فقه من أم الفضل. أختها ميمونة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأحزاب، وهي خالة عبد الله بن عباس، ولهذا كان ابن عباس ينام عند النبي عليه الصلاة والسلام، أي عند من؟ خالته ميمون، لأنه صغير. أختها الثالثة أم خالد بن الوليد، تزوجها الوليد بن المغيرة وأنجب منها خالدا، فخالد بن عباس أبناء إيش؟ أبناء الخالات. وأختها الرابعة تزوجت في نجد، ولهذا زارت النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت معها بهدايا. وش هداياهم؟ أبض وأقط، ضبان وأقط، لأن هدية الناس مما هو عندهم في بلده. لا جاكم واحد من القصيم ولا من الحسا، وش يجيب لكم؟ تمر ولا لا يا أخواني؟ وإذا جاكم من جهة البحر جاب لكم سمك ولا روبيان. فزارت أختها ميمونة وأتت معها بأبض جمع ضبان وأقط وسمن، فوضع الضب في مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، وعنده خالد بن وليد وعنده ابن عباس، لأن هذه خالتهم، فلم يطعمه عليه الصلاة والسلام. خالد رضي الله عنه متلهف إليه، فقال حرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أجدني أعافه لأنه ليس بديار قومي. فاجتر خالد الضب وبدأ يأكله أمام النبي عليه الصلاة والسلام. إنما هو درسنا في الضبان ترى، ما درسنا فيه؟ أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وميمونة، أي خالته أم المؤمنين رضي الله عنها، يغتسل بفضل ميمونة. طيب هو الذي نهانا أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وهنا الحديث عند مسلم كان يغتسل بفضل ميمونة أي بالماء المتبقي من اغتسالها، وقد اختلفت إليها يدها، اختلفت إلى هذا الإناء إناء الماء يدها، وش يدل هذا عليه؟ يدل على الجواز. إذن النهي السابق وش يدل على ماذا؟ على الكراهة، وهذا أحسن ما يكون في طرائق العلماء عند حصول التعارض بين الأحاديث، تعارض في ذهننا نحن، في ذهن البشر، في ذهن طلاب العلم، وإلا نقطع أن أحاديثه عليه الصلاة والسلام ودين الله لا يتعارض فضلا أن يتناقض، فحمل ذلك على العمل بالحديثين، النهي للكراهة والفعل للجواز. ذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث ميمون ناسخ لحديث الحكم ابن عامر الغفاري وأمثاله، وحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يغتسل بماء المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل ماء الرجل، وهذا القول بالنسخ قول لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع بين الأدلة، ثانيا عند معرفة المتقدم والمتأخر من الأحاديث، فبهذين الشرطين يصار إلى القول بالنسخ. أما مجرد القول بالنسخ عند أدنى تعارض فهذه طريقة يقول فيها ابن القيم وغيره رحمهم الله إنها طريقة الضعفاء من العلماء، عند أدنى تعارض يقول بالنسخ، والحديث حديث ابن عباس ليس ناسخا لحديث الحكم وغيره، وإنما يجمع بينهما بهذا الجمع بأن النهي للكراهة والفعل للجواز. ذهب بعض أهل العلم من الشراح إلى أن النهي للأمة والفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول حسن لو دعمه الدليل، ولم يأتي في الدليل ما يدعمه، لأن فعله عليه الصلاة والسلام تشريع كقوله، ولم يأتي ما يدل على خصوصيته به. نعم ما جاء الدليل على خصوصيته به نقول به، مثل ماذا ما جاء الدليل على أنه خاص به؟ أن يزيد في النكاح على كم؟ على 4، لوقوع النهي عن الزيادة عن 4 والإجماع على ذلك. كذلك مما هو مخصوص به الوصال في الصيام، مما هو مخصوص به عليه الصلاة والسلام أنه ينكح المرأة بلا ولي، فهو ليس كسائر أمته لا بد من ولي، هذه أفعال ثبتت بالأدلة خصوصيتها به عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، رواه أحمد وابن ماجه. ما الفرق بين الروايتين؟ كلاهما عن ابن عباس، وش الفرق بينهما؟ طيب وش الفرق بين الروايتين؟ ليش يكررها المجد؟ يبي يشغلنا ويكثر علينا. أحسنت، الرواية الثانية زادت على الرواية الأولى أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل أي بالباقي من الماء الذي اغتسلت به ميمونة من الجنابة، إذا رفعت بهذا الماء حدثها إيش؟ الأكبر. فالرواية السابقة أنه توضأ بماذا؟ بفضل ماء ميمونة، يشمل الحدث الأصغر والأكبر، لكن هذه الرواية بيّنت أنها بفضل مائها الذي اغتسلت منه من الجنابة. وفيه فرق ثاني، أن الرواية الأولى رواها من؟ مسلم في الصحيح، وهذه رواها من؟ رواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد. وهذه طريقة بديعة يسلكها العلماء الكبار، صنعها الإمام البخاري في مواضع ويصنعها غيره، يريدون الأحاديث بروايات حتى تفسر الروايات بعضها بعضا. كما في القرآن، أحسن طرائق التفسير والشيء تفسير القرآن بالقرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، أي يكرره الله. فانظروا إلى ما به القرآن من القصص والأحكام وأحوال الأنبياء مع أممهم، كررها الله علينا أكثر ما كرر علينا في القرآن من أحوال الأنبياء مع أقوامهم من بنو إسرائيل، للقرب الزمني والتشابه بيننا وبينه. فهذا التكرار فيه فوائد، ولهذا أعظم ما يفسر به القرآن القرآن. كذلك الحديث تفسر الرواية بعضها بعض، فالرواية الثانية فسرت الرواية الأولى، أن ميمونة اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام بفضل مائها، أي بالماء المتبقي من اغتسالها. ومعلوم أن عند الاغتسال من الجنابة ما عنده مدشوش ماء يصب عليهم، إنما يحتاج أن يدخل يده بالإناء بمغراف ولا بيده ويحث الماء على رأسه وعلى جسده. فهنا ميمونة لامست الماء وهي جنب، ومع ذلك بقي الماء على طهوريته، لم يسلبه ذلك في ملاقاتها وفي غرف يدها من رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب. اللهم صل وسلم عليه. رواه أحمد وأبو داود. إن الماء، نعم، إن الماء لا، إن الماء لا يجنب، لا يجنب، نعم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أي في حديث ابن عباس أن بعض أمهات المؤمنين، يحتمل ميمونة أو غيرها، لأن ابن عباس صغير يدخل البيوت، والصغير لا يمنع من دخوله على البيوت لأنه لا حجاب عليه، ولقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، هو ابن عمه. قال: إن اغتسل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة. وش الجفنة؟ ها تسلم، أي قدر يعني، ما يصير من حديد، الحمد لله، يصير من حديد، يصير من خشب. الجفنة إناء واسع يوضع فيه الطعام، وتختلف الجفان، تشبه ما يسمى عندكم الآن بالصينية، فإن بعض الصينيات تصير مقعرة، دل على أن ما عندهم من وسائل الرفاهية في العيش. الجفنة يغتسلون بها ويأكلون بها. اللهم صل وسلم على رسول الله، هذا أشرف البيوت وأكرمها على الله عز وجل. ناظروا بيت النبي وحاله، وانظروا إلى بيوتكم أنتم وما فيه، من أعز على الله؟ قطعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدنيا ما هي مقصدهم ولا هي همتهم، مقصدهم وهمهم في الآخرة. فنعوذ بالله أن نكون وإياكم ممن عجلت لهم الطيبات وعجلت لهم الحسنات. وقلت إن الجفن إناء الطعام الذي يوضع فيه، فإن مشهورا عند العرب من كرمائهم عبد الله بن زيد بن جدعان التيمي، وهو ابن عم من؟ أبي قحافة والد أبي بكر، وكان يلقب بصاحب الجفنة. ليه؟ له جفنة عظيمة، تبس كبير، من عظمه أن من على دابته يتناول منه، ورؤية في ساقه عليه الصلاة والسلام مخشا كبيرا، فقال تلاحيت أنا وعمر بن هشام أبو جهل تحت جفنتي عبد الله بن زيد بن جدعان يستظلون بها من حر الشمس. إذن هذه الجفنة تتسع وتكبر وتصغر. يقول ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من جفنة، أي واضعة الماء في جفنة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ منها أو ليغتسل، محمول على الشك، إما للوضوء أو للغسل، يجتمعان في أن الوضوء أو الغسل كلاهما لرفع الحدث. فقالت له أم المؤمنين يا رسول الله إني كنت جنبا، أي اغتسلت منها، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، الماء لا يجنب، أي يبقى على طهوريته، لا يزال عنه هذا الوصف إلا بوجود النجاسة لونا أو طعما أو رائحة. وهذا دليل لما سبق، وهذا لفظ عام، إن الماء لا يجنب، يبقى على طهوريته. وهذا من أدلة المحققين في أن الماء إما طاهر أو نجس، لا يكون فيه قسيم ثالث، قوله إن الماء لا يجنب. في المذهب وعند من قال إن الماء تغير من الطهورية إلى الطاهرية أنه لا يرفع الحدث، يستعمل في شرب، في طبخ، في غسل، أما رفع الحدث فلا، والحديث يرد عليهم. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، يعني رواه الخمسة إلا من؟ إلا ابن ماجه. وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. فهنا نقل المجد حكم الترمذي على هذا الحديث. ثم علق رحمه الله، قلت نعم، قلت وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، وهو قول عبد الله بن سرجس، وحملوا حديث ميمونة رضي الله عنها على أنها لم تخل به، جمعا بينه وبين حديث الحكم. فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. إذن عندنا ثلاثة أحوال، نبدأ من حيث انتهى المجد رحمه الله. إذا اغتسل الرجل وزوجته في وقت واحد معا فهذا لا اختلاف فيه، تختلف أيديهما إلى الماء، ما عنده مدشوش تصب من فوق عليه، وإنما تختلف أيديهما بالمغاريف أو بأيديهما في الماء، فهذا لا اختلاف فيه لأنهما معا، يجوز هذا المجذوب، يتسبح الرجال هو زوجته، ها؟ يعني يجوز مو بعيب، ها؟ هو بعيب، ولا سنة، هذا سنة، وفيها ما فيها من اللطافة، وفيها ما فيها من رفع الكلفة بين الرجل وبين أهله. الحالة الثانية أن ينفرد أحدهما بالماء فيتبقى ماء بعد غسله، ففيه النهي، والنهي قلنا لماذا؟ للكراهة لا للتحريم، كما سبق في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، هذا للكراهة. وقوله وكرهه أحمد وإسحاق، أحمد الإمام أحمد، وإسحاق هو زميله، إسحاق بن راهوية المروزي الحنظلي مولاه. والكراهة هنا ليست كراهة التحريم، وإنما كراهة التنزيه جمعا بين الأدلة، كما في حديث الحكم ابن عمرو الغفاري، وهذه الكراهة لا تدل على التحريم. القول الثالث ما مر عليه المصنف رحمه الله على التحريم، وقوله أكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة والأخبار بذلك أصح، هذا رجوع منه إلى الحق، بأن الرخصة فيها الإذن بأن يتوضأ الرجل بفضل أي بما زاد وبقي من طهور المرأة، وتتوضأ المرأة بما زاد وما بقي من طهور الرجل، وأن الماء طاهر لا يسلب طهوريته بمس المرأة له أو بمس الرجل له حال اغتساله. نعم. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. متفق عليه. نعم. وعن عائشة قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: من إناء واحد نغترف منه جميعا. ولمسلم: من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي. وفي لفظ النسائي: من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي. اللهم صل وسلم عليه. هذا في حديث عائشة في هذه الروايات أنه يختلف هو وإياها وهما في مكان الارتسال الإناء بينهما، تقول دع لي ويقول لها دعي لي، ارتسالهما جميعا. ومثله في حديث أم سلمة، وهذا فيه كما سبق جواز استعمال الماء الذي استعملته المرأة ومسته بيدها، فإن النجاسة لا تكون في اليد والماء لا يجنب. وكذلك المرأة تستعمل الماء الذي استعمله الرجل لجنابته، وفيه أدبه ولطافة عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا الاغتسال يحتاج إلى تجرد من الثياب ولا لا؟ يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة المرأة، ويجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها، هذا جائز بين الأزواج ولا غضب فيه، وفيه ما فيه من حسن العشرة واللطافة وإزالة الكلفة. اللهم صلِّ وسلم على رسول الله. نعم. سم ها؟ ما فهمت سؤالك. أي ما يخالف، المغسل غير مكان قضاء الحاجة، المغسل بس محل ماء لا مانع. حتى في حال قضاء الحاجة نحتاج للكلام، نحتاج للكلام حاجة ماسة ما في مانع. الممنوع أن يجلس الرجلان على حاجتهما يقضيان الحاجة ويسولفون، زعدين جدام بعض مقدار الحوائج يبولون الله يعزكم أو يتغوطون يسولفون، وش علمك يا فلان؟ والله علمي كذا وكذا. هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإن الله يمقت على ذلك. أما لحال الاغتسال ما في مانع. أي نعم. حين الشيخ المصنف بأي قول أخذ؟ شو سلمك الله؟ والمصنف بأي قول أخذ رأي أكثر؟ المصنف على المذهب، لكن لما رأى الأدلة كذلك ذكر هذه الخلاصة، أن الأخبار الأصح في خلوهما، والمذهب على الكراهة، والمذهب على التحريم على زوال الوصف. قال: قلت أكثر أهل العلم على الرخصة. هذا من إنصافه، ذكر أن أكثر أهل العلم على الرخصة في هذا الفعل باغتسال وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وغسلها، والعكس. وإن كان المذهب أن هذا لا، أنه سلب الطهورية إلى الطاهرية. نعم. قال رحمه الله: باب حكم الماء. قولها يبادرني وأبادر يعني يسابقني، المبادرة هي المسابقة. نعم. قال رحمه الله: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، وهي بئر يلقى فيها الحيض أو يلقى فيها الحيض، يعني الله يكرمكم الملابس التي أصابها حيض أي نعم. وهي بئر، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية أحمد وأبي داود: إنه يستسقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد ابن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قلت: أكثر ما يكون فيه الماء؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها 6 أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه فقلت: هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. هذا الحديث حديث جليل في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ من بئر بضاعة، في رواية أنه يستقى له، يؤتى له بماء السقاء من بئر بضاعة. بضاعة أنا أعرف الحي في شمال غربي المدينة، وقد زال الحي الآن حي بضاعة بدخوله في التوسعة، ودخل في توسعة الساحات، ما هو توسعة المسجد، توسعة الساحات الشمالية الغربية. وبئر بضاعة وحي بضاعة قريب من السقيفة، سقيفة بني ساعدة. وبضاعة اسم للبئر، والآبار كانت تسمى بئر بني زريق وبئر روما التي اشتراها عثمان رضي الله عنه وأوقفها على المسلمين، فتسمى الآبار والمزارع تسمى، والطريق والتليد للناس يسمونه، الدواب تسمى كما الآن عند أهل الإبل وعند أهل الخيل يسمونها. والنبي عليه الصلاة والسلام ناقته القصوى التي حج عليها والعظبة التي هاجر عليها، وكانت له بغلة دلدل، ففيها التسمية. وبئر بضاعة على ما جاء وصفها يلقى فيها الحيض أي محايض النساء، ما عندنا الله يكرمكم حفاظات، إنما تسد المرأة هذا الدم بالخرق، إذن يلقى فيها الزبالات والأقذار حتى يلقى فيها عذر الناس. ما عذرهم؟ قولهم وغايتهم الله يعزكم. ومع ذلك كان يتوضأ منها النبي عليه الصلاة والسلام ويشرب منها، يستسقى له منها الماء، ويلقى فيها لحم الكلاب، والكلب نجس، والنتن أي النجاسات والمستقدرات. فقال هذا القول العام: الماء طهور لا ينجسه شيء، كما قال جل وعلا في آية الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيله، فأذن عليه الصلاة والسلام بالوضوء منها والاستقاء منها. هنا عني الرواة قتيبة بن سعيد شيخ البخاري ومسلم وشيخ أبي داود وأبو داود عن هذه البئر، فقالوا أنها إذا أن الماء يبلغ فيها إلى العانة، وقاسها أبو داود بأنها 6 أذرع، يعني كم أرضها؟ 3 أمتار. إذا الماء فيها كثير ولا قليل؟ الماء فيها كثير، والماء الكثير لا تغيره النجاسة ولا تزيل وصف الطهورية منه إلا إذا تغير لونه بالنجاسة أو طعمه أو ريحه، وهذا أصل، إن تغير اللون أو الطعم أو الريح بالنجاسة فإن الماء القليل ينجس، الكثير ما ينجس، يبقى على طهورية لعموم الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقوله في حديث قتيبة سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة، قلت فإذا نقص دون العورة يعني عند الركبة، لأن الركبة عندهم حد العورة، في الصيف تغور المياه وإذا ارتد ماها يبلغ إلى العانة، دل على أن ما هي عميقة، ولا لا يا أخواني أنها ليست عميقة. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفناء على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كثر لا يتنجس ولو تغير لونه، فإنه لما سأل عنها أبو داود لما رحل إلى المدينة وسأل عنها لأنها كانت بستان، دخل عليها وسأل صاحبها تغير ذلك مع عهد النبي، قال هذه، قال وجدت ماءها متغير اللون، طبيعة البئر والأرض التي حولها تغير لون الماء، ومع ذلك توضأ منها النبي عليه الصلاة والسلام وشرب منها، لأن أصل الاستقاء للشرب، إن كان الاستقاء يشمل الشرب يشمل الاستعمال الآخر في الطبخ والوضوء والتنظف، وهي بهذه المثابة يلقى فيها حيض النساء ومحايضهن، يلقى فيها الكلاب العذرات النجاسات النتن، فدل على أن الماء الكثير لا يغيره شيء، يبقى على طهوريته، إنما الماء إذا نقص عن القلتين فإنه تزول عنه الطهورية إذا لاقى النجاسة فغيرته إما بلونها أو برائحتها أو بطعمها. ففيه حكم هذه المسألة أن الماء إذا لاقى النجاسة، لأن لحوم الكلاب الله يعزكم ومحايض النساء وعذرة الناس كلها من النجاسات، وهذه لاقت الماء في بئر بضاعة، ومع ذلك توضأ منها النبي واستقي له الماء منها، فدل على أنها طاهرة، أنها طاهرة. إذا نقص الماء عن القلتين فلاقى النجاسة وغيرت أوصافه الثلاث أو بعضها، غيرت اللون أو الرائحة أو الطعم، انتقل الماء من كونه طهور إلى كونه نجس في هذه الملاقات. إذن هذا هو القول الصحيح في ملاقات الماء للنجاسة. نعم، في شيء؟ تفضل. القلة أنت تعرفها جر ولا ما تعرفها؟ أي أنت تعرف الألة، في ألة وفي قلة، اختلفت فيها اللهجة. أصل القلال أواني من فخار كان يحفظ فيها التمر، ثم صار يحفظ فيها الماء مثل الزيرة، ليس الزيرة الكبير وإنما المتوسط. الفقهاء عنوا بتقدير القلال، لكن عنايتهم فيها تحتاج إلى أدلة، وإنما القلة قالوا القلة الواحدة بما يسع التنكة أو السطل، سطل الماء المتسع شوي اللي يشيلها الرجال، فهذا القلة الواحدة. وحديث القلتين بيأتينا إن شاء الله، حديث اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا هل يثبت أو لا يثبت، إنما هو أصل بين الفرق بالماء القليل والماء الكثير. فهذا الحديث، حديث بئر بضاعة مع أحاديث القلتين، يؤخذ منهما أن الماء الكثير وإن لاقته النجاسة فلا تغيره، والماء القليل إن لاقته النجاسة فتغيره إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون باللون النجاسة أو الرائحة أو الطعم. وهذا يا أخواني تعم به البلوى ويحتاج الناس إليه، فلما عمت به البلوى وعظم احتياج الناس إليه وسعته الشريعة ولم تضيقه لحاجة الناس الماسة للماء، فإن الماء عنوان حياته كما قال جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي. في شيء؟ سم حديث ابن عباس في ميمونة ولا حديث ابن عباس؟ ايه نعم، حديث ابن عباس لما قال فتوضأ منها أو اغتسل، هذا الشك لا أثر له، لأنه جاء في الرواية السابقة أنها اغتسلت به من الجناب، لكن يحمل على تعددها أنها مرة أخرى، فإذا حصلت الجناب والحدث الأكبر فما دونها من باب أولى. إذن قوله فتوضأ منها أو اغتسل، التشكيك هنا لا أثر له. أي نعم، إيش هي الأقوال؟ سم الخلوة، مو بالخلوة، الخلوة أي أن تقضي بها، أن تختلي بالماء فتغتسل به. أي نعم، الله يعزكم، أماكن اغتسالهم ما هو مثل أماكن اغتسالنا الآن، دش يصب من فوق رأسك أو تأخذه وتمشي على جسدك، إنما هو غرف من الأواني، من جفنة، من سطل، من قدح، فهذا يحتاج إلى أن تمس يد هذا الغارف في هذا الإناء. فأبان الشارع عليه الصلاة والسلام أن الماء باق على الطهورية والحالة هذه، هذا معنى الخلوة. كذلك ما يتبقى من الماء النازل من جسده، من يده، من وجهه على هذا الماء يبقى طاهر لا يتغير. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجة ورواية لأحمد، في لفظ، وفي لفظ ما فيها تاء مربوطة، هذا مما ينتقده العلماء، ابن ماجه بهاء وليس بتاء مربوطة، رواه ابن ماجه. نعم. وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد لم ينجسه شيء. هذا حديث القلتين الذي سبق التنبيه عليه، وساقه المصنف هنا أن الماء إذا لقته النجاسة باق على طهوريته، وجمعا بين الأحاديث أن الماء الكثير هو ما زاد على القلتين، والماء القليل ما نقص على القلتين. طيب إذا كان الماء مساوي للقلتين فهذا ملتحق بماذا؟ بالماء الكثير. وهذه المعايير ما هي معايير دقيقة 100% بالسنتيمتر وبالملي، لا تأتي الشريعة مثل ذلك، لأن الشريعة شريعة رحمة، شريعة إحسان، شريعة لطف، ليست شريعة تقتير وإصر وغل كما كان على اليهود لما تعنتوا وعاندوا. فالمسائل فيها اتساع، فيها اتساع، مثلها مسافة السفر مرحلتين يقدرها العلماء احتياطا ب80 كيلو في المرحلة 40، هذا من باب التقريب، من باب التقريب. رمي الجمار بسبع حصيات، يقول جابر فرجعنا، يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بعد الفراغ من الرمي، فمن من يقول رميت بست ومن من يقول رميت بسبع، ولم ينكر النبي على أحد، ولم يقل لمن رمى بست عليك فدية. لماذا؟ لأنه شك طرأ بعد الفراغ من العبادة فلا اعتبار به، وهو شك لاغي. هذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث القلتين، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاث من الأرض، الفلاث الصحراء أو البر أو المكان الخالي كلها تسمى فلات، وإن كان أصل الفلات المكان غير المعمور. سئل عن الماء يكون في الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، لأن السباع لا يحل أكلها، وبالتالي بولها وغائطها وش طاهر لنجس نجس، وكذلك ما يتعلق بلعابها كما في الحكم في الكلب تابع لأصله في نجاسة. وهذه المياه في أرض الفلات ينوبها هذه السباع النجسة والدواب النجسة، هذا الأصل، إذا انعمت بها البلوى واحتاج الناس إليها هل يكون الماء فيها طاهر أو نجس؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الجامع، وقد آتاه الله جوامع الكلم، اللهم صل وسلم عليه، يتكلم بالكلام الوجيز المشتمل على المعاني العظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، رواه الخمسة، وفي رواية لم ينجسه شيء. واختلف العلماء في القلتين، كثير من المحققين على أن القلتين الماء الكثير عرفا، الماء الكثير عرفا، لأن القلال المعروفة عندهم قلال هجر يؤتى بها بالتمر، يخزن فيها التمر، يكنز فيها. وقلنا أن أكثر ما عليه الفقهاء من أن القلتين ما يقابل الصفيحة أو التنكة أو القربة، هذه القلة الواحدة، إذن القلتان هو الماء الكثير، فإذا بلغ الماء القلتين لم ينجسه شيء حتى وإن خلطته النجاسة. إذا نقص عن القلتين فما حكمه؟ إن لاقته النجاسة فغيرت أوصافه الثلاثة أو أحدها، غيرت لونه أو لون أو طعمه أو رائحته، صار نجسا، لا يصح استعمال رفع الحدث. إن خلطته النجاسة وهو دون القلتين ولم تغير وصف من أوصافه الثلاثة، لا لونه ولا رائحته ولا طعمه، بقي على طهوريته. وهذا فيه كما سبق أن الماء إما طهور أو نجس، لا قسيم ثالث بينهما، وهو الطاهر. الطاهر في حكم الطهور في إذا كان باقي اسم الماء عليه، أما إذا انتقل اسم الماء عنه، انتقل بملاقاته الطاهر صار شاهي أو عصير أو لبن أو مرق، انتقل اسم الماء عنه إلى اسم آخر، اسم العصير أو الشاهي أو اللبن أو المرق أو غيره، وبالتالي هذا الشاهي والعصير والمرق لا يصح الوضوء به لأنه ليس ماء بمسماه الوضع والاصطلاح. لما قال رواه الخمسة، من هم الخمسة؟ الخمسة الإمام أحمد مع أهل السنة الأربعة، والروايتان يفسر بعضهما بعضا. ففي رواية الخمسة إذا كان الماء أي بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والخبث هي النجاسة. فسرت الرواية الأخرى عند أحمد وابن ماجه قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، أي وإلا قته النجاسة فإنه لا ينجسه شيء والحالة هذه. طيب، جاء في الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في الصحيح، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث القلتين؟ أحسن ما وجدت في الجمع بينهما أن هذا الماء إذا كان قليلا، لأن الإناء قطعا دون القلتين فيرقه لأن الكلب نجس. وقيل إن الإراقة هنا للتنزيه، الأمر بالإراقة للتنزيه وليس للوجوب لتنزه الناس عنه، لكن الأول هو الأوضح لأن الكلب نجس، وإذا ولغ في الإناء نزل من لعابة ومن هذه المادة التي لا يطهرها إلا غسل الإناء كم؟ 7 مرات، إحداها بالتراب، في لفظ مسلم أولاها بالتراب، لخصوصية هذا الكلب في نجاسته وفي ما يكون في لعابه من الميكروبات والأذى. فالأصل والأظهر أنه يراق لأنه ماء قليل، أما إذا كان كثير فحكمه حكم الماء إذا زاد عن القلتين ولغ فيه كلب أو سبع أو نجاسة فإنها لا تؤثر فيه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواه الجماعة، وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي، ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين ثم يغتسل منه. ومن ذهب إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما، وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعا بين الكل. طيب، في حديث أبي هريرة هذا رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، في رواية ثم يتوضأ منه. قال: رواه الجماعة. من هم الجماعة؟ ها، جماعة مسجد الراجحي؟ ها، من الجماعة؟ السبعة: الإمام البخاري ومسلم وأهل السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والسابع أحمد. هذا هو اصطلاح المجد بن تيمية، مجد الدين ببركات بن تيمية، في الجماعة. وهذا الحديث من أصول الإسلام، وهو حديث جليل يدل على سعة هذا الدين وعلى رحمة الله بنا وعلى رفعه الإصر والأغلال عنا. وفيه تنزيه الشريعة للإسلام، تنزيه شريعة الإسلام للمؤمن. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه يغتسل منه، لا يكدره لغيره، سواء بال به وهو خارجه أو بال به وهو داخله. فإن بعض الناس وهو يسبح يبول في الماء، هذا وقع في نهي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث مع حديث الساد وحديث بئر بضاعة، حديث القلتين، تؤخذ بمجموعها أن الماء الكثير والقليل، فإن كان كثيرا فلا يجسه من بال فيه مع إثم هذا البائل الله يعزكم، ومن باب أولى إذا تغوط وتبرس، لأنه لما ذكر الأقل دخل فيه إيش؟ الأكثر، كما في حديث الأضحية: لا تجزئ العوراء البين عورها. طيب، العمياء من باب أولى، فلما ذكر الأقل بالعور دخل فيه العمى، وقال لا تجزئ العرجاء البين عرجة. طيب الكثيرة من باب أولى. فالنهي عن البول يتضمن النهي عن التبرز والتغوط فيه عزكم الله والحاضرين. فإن كان الماء كثيرا لا يضره ولا ينجسه، جمعا بين الأدلة حديث القلتين حديث البضاعة. وإن كان الماء قليلا أقل من القلتين، فإن غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الرائحة أو الطعم فلا يجوز له الوضوء منه والاغتسال منه، وإن لم تغيره فهو باق على طهوريته، باق على طهوريته. وفي قوله يغتسل أو يتوضأ تنويع، فإن الوضوء لحدث الأصغر والاغتسال يشمل الحدث الأصغر ويشمل الحدث الأكبر. نقف على باب آثار البهائم، نكملها إن شاء الله بعد الصلاة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وحل علينا وعليكم رضوانه، فلا يسقط علينا أبدا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.